السؤال رقم 19 صفحة 318 يقول: ما معنى قوله وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب؟ أشوف النص وين هذا. أيوة، في السطر الخامس، نرجع سطرين ثلاثة كذا، نبدأ من أول الصفحة. وتأمل ما قام بقلب البغي يعني الزانية من الإيمان، حيث نزعت موقها خفها وسقت الكلبة من الركية من البئر فغفر لها، وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. يعني أنه لا يتساوون الناس، أو النصوص أيضا في الإيجاب والتحريم تتفاوت، فبعض الواجبات أوجب من بعض، وبعض المحرمات أشد حرمة من بعض، وقبل ذلك العقل يتفاوتون في العقل. فقال: وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب، يعني أنه طرد المسألة، يعني جعلها مثل المسألة السابقة، وهي أن المرجئة يقولون إن الناس متساوون في الإيمان وهم فيه شيء واحد، فإيماني كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل وكإيمان الأنبياء. فبعضهم يقول العقول متساوية، العقول متساوية جميعا ما بينها أي تفاضل، وبعضهم يقول إذا أوجب الشارع شيئا فالوجوب متساوي، وهذا غير صحيح كما تقدم.